وما فعلته عن أمري، أي لكني أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طبعا هذا قول آخر فيما تقدم إشارة إليها، هل الخضر نبي أو أنه ولي محدث قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. فمن أهل العلم من قال إن الخضر نبيا، واستدلوا بآيتين، الأولى قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الموطن الثاني قوله وما فعلته عن أمري. ومن أهل العلم من قال إن الخضر ليس نبيا ولا رسولا، وهذه الآيات محتملة كما تقدم بيانه، فقد يؤمر الإنسان ويوحى إليه وليس نبي، كما أوحي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل، وكما أوحى الله عز وجل إلى مريم عليه السلام، وغير ذلك من الأشياء.